نور من القرآن. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا قراءة القرآن الكريم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بالله من الشيطان تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وتطهير له من الوسوسة، واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة صافية لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطان. والاستعاذة عند ابتداء القراءة مدعاة للتدبر والتفكر، وطرد للشيطان لكي لا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه فيها. فالذين يتوجهون إلى الله وحده ويخلصون قلوبهم له لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم مهما وسوس لهم، فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معه، وإيمانهم بالله يحفظهم أن ينقادوا إليه ويتابعوا خطاه، وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى سيبطل كيده ويرده في نحره، وسيعود ومعه خيله ورجله وأعوانه وأتباعه خاسئا خائبا. وأهل الإيمان قد يخطئون وقد يغفلون وقد يضعفون أمام مغريات الشيطان وجنده، لكنهم لا يستسلمون، إنهم سرعان ما يطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى ربهم من قريب. إنما سلطانه وسلطته وقوته وأثره على الذين يتولونه ويطيعونه، أولئك الذين يجعلونه وليهم وقدوتهم ويستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم، فيجعلونه شريكا مع الله سبحانه وتعالى في الخوف والرجاء وفي السراء والضراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.